تنعم بذكر الهاشمي محمد ففي ذكره العيش المهنأ والأنس فكرر رعاك الله ذكر محمد فكرر رعاك الله رعاك الله ذكر محمد سبا لقد لذت الأسماع وارتحت النفس على النبي ركب البراق محمد عين الوجود طه اللهم صلي على النبي ركب البراق محمد عين الوجود طه اللهم صلي على النبي ركب البراق محمد عين الوجود طه اللهم صلي على النبي ركب البراق محمد عين الوجود طه هاج شوق العبد ربي قرب وصول من شاك بالبعد على ريح القبول يدنيني من قصدي شرع علي السنن بها ومن أدري الله الله مولا صرت عنه آوم وجعلته في طريق الله الله مولانا اللهم صلي على النبي ركب البراق محمد عين الوجود طه اللهم صلي على النبي ركب البراق محمد عين الوجود طه صلوا على نهاري صلوا عليه شوقا عزي وإرشادي المصطفى حقا هو غاية مرادي من حوضه نسقا يوم يكون الناس في شدة ضيقا الله الله مولانا ينادوا يا أحمد يا شفيع الخلق الله الله مولانا اللهم صلي على نبي ركب البراق محمد عين الوجود طه اللهم صلي على نبي ركب البراق محمد عين الوجود طه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا الواحد يا ربي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا الواحد يا ربي لا إله إلا الله من يعشق محمد يفوز بالوصول إن فيه وجدين إن فيه وجدين لا إله إلا الله يا الواحد يا ربي لا